الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله عز وجل لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم هملا فخلقهم لعبادته وجعل لعباده المتصفين بالعبودية الحقة صفات لا يكونوا عبادا حقا إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع ليهذب أخلاق الناس ودين الإسلام جاء ليهذب المسلمين في كل شيء في عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم فلم يقف هذا الدين عند حد العبادات الجسدية الظاهرة وإنما شرع في إصلاح الباطن قبل إصلاح الظاهر في الإنسان فلا يكون المسلم مسلما حقا إلا إذا توافق الظاهر مع الباطن ولا يكون المسلم مسلما حقا إلا إذا تخلق بأخلاق هذا الدين وتأدب بآدابه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا واضحا شافيا كافيا فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أرسل للخلق ليكمل ما انتقص من الأخلاق الحسنة والأفعال المستحسنة التي جبل الله عز وجل عليها عباده من الوفاء والمروءة والحياء والعفة فيجعل حسنها حسنا ويمنع سيئها أو يضيق عليه ولقد كانت من أخلاق العرب التي كانت قبل الإسلام وجاء الإسلام ليؤكد عليها خلق الوفاء فكان الغدر معرة في العرب يتجافون عنها وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له لواء في سوء عقاب سوء كان يجتمع فيه كل العرب فإذا ما غدر رجل منهم رفعوا له لواء بسوء عقاب ليشهروا به لأن الغدر معرة يتجافى عنها الأمم أو تتجافى عنها الأمم الشريفة حتى وإن لم تكن مسلمة وإنما جاء الإسلام ليؤكد على هذا الخلق وكان هذا واضحا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحين اجتمع هرقل مع أبي سفيان فسأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان من ضمن ما سأل عنه سفيان أو أبي سفيان فقال له عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يقدر؟ قال لا فقال له هرقل وسألتك أي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقدر؟ فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يقدرون فالرسل وأتباع الرسل الذين يتبعون الرسل اتباعا حقا يتصفون بصفاتهم، فالرسل لا يقدرون واصحاب الرسل لا يقدرون. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذميم وهو الغدر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. لكل غادر لواء يوم القيامة، فكما كان ينشر للغادر بين العرب قبل الإسلام لواء في سوء عقاب يقال هذه غدرة فلان، فجاء الإسلام ليؤكد على هذا المعنى، فمن غدر أو خان ينشر له يوم القيامة لواء يقال هذا أو هذه غدرة فلان. علامة يفضح بها على رؤوس الأشهاد مبالغة في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة. فالغدر كبيرة من الكبائر، وذمة وصفة ذميمة لا يتصف بها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، سواء أكان هذا الغدر مع المؤمن أو مع غير المؤمن. لا يتصف المؤمن ولا يتصف المسلم أبدا بهذا الخلق الذميم وهو الغدر والخيانة، سواء كان هذا الغدر مع المسلم أو مع غير المسلم. لا يمكن أن يتصف المسلم بهذه الصفة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات المنافقين، الغدر والخيانة والكذب من صفات المنافقين. الغدر صفة مذمومة عند كل الأمم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. لا يمكن للأمم الشريفة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة أن تتصف بهذا الخلق وهو الغدر والخيانة. والوزر يكون أعظم والذنب يكون أكبر إذا اجتمع إلى الغدر القتل للأبرياء من المسلمين ومن غير المسلمين. فالإسلام دين الأمان، الإسلام دين الأمان، والأمان من الإيمان. فلا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فلا إيمان لمن كانت في نفسه خيانة يخون بها أخيه المسلم سواء في نفسه أو في ماله أو في عرضه. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لمن يغدر أو لمن يخون لا دين له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فمن نقض عهده ولا دين لمن لا عهد له. وارجع إلى المصادر تعلم أن ما أقول له صحيح، أن ما أقوله صحيح. لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا يحفظ الأمانة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والله عز وجل أمر بالوفاء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونهى الله عز وجل عن الغدر وعن الخيانة، حتى وإن كان بينك وبين شخص آخر كراهة نهى الله عز وجل عن الغدر وعن الخيانة. فقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا يجري أين يحملنكم بغضكم لأحد، لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. له لواء علم يكتب عليه هذه غدرة فلان. بل إن الإسلام حرم الخيانة مع من يخون، يعني إذا خانك أحد حرم عليك دين الإسلام أن تخونه. وإذا ما رأيت أو إذا ما أحسست خيانة من إنسان كائنا من كان، أمرك الله عز وجل أن لا تخون، بل أمرك أن تعلمه بما بينك وبينه. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه، قال له: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي إذا ما كان بينك وبين قوم عهد، وإذا ما خشيت أن يخونوك وأن يغدروا بك فلا تخونهم، وإنما أعلمهم أنه لا عهد بيننا وبينكم بسبب خيانتكم وبسبب غدركم. فأمر الله عز وجل فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، أي أن الخيانة لا تبرر للمؤمن أن يخون، لأن الخيانة والغدر ليست من أخلاق المسلمين. فهذا في حق غير المسلمين وفي حق المسلمين. بل إن المسلمين عُصِبَت دماؤهم بالدخول في هذا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. وقيد الإيمان الفتك بالمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، أو الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، أي لا يجوز للمؤمن أن يغدر، لا يجوز للمؤمن أن يغدر بأخيه المؤمن. فالإيمان قيد للمؤمن أن يغدر به، وقيد على المؤمن أن يغدر بأخيه المؤمن. فدماء المسلمين حرام، وأموال المسلمين حرام، وأعراض المسلمين حرام، وكل الذنوب يرجى أن تغفر يوم القيامة إلا مظالم العباد والشرك بالله. كل الذنوب يرجى أن تغفر يوم القيامة إلا الشرك بالله ومظالم العباد. وأعظم المظالم في العباد هي في الدماء، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. فحرمة دماء المسلمين وأعراضهم حرام على إخوانهم من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالله عز وجل توعد من قتل نفسا حراما بغير حق، توعده بعذاب أليم في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فتوعد الله عز وجل من قتل مؤمنا بغير حق، توعده بالخلود في نار جهنم، وتوعده سبحانه وتعالى بالغضب عليه، وتوعده باللعن له، وتوعده بالعذاب العظيم. وهذا الوعد أو هذا الوعيد من الله عز وجل للذي يقتل أخيه وهو يعلم أنه يرتكب جرما، وهو يعلم أنه يأتي ذنبا، وهو يعلم أنه يفعل كبيرة نهى الله عز وجل عنها، كالذي يقتل في حوادث السرقة أو ما شابه ذلك. هذا الوعيد الشديد لمن يقتل وهو يعلم أنه يرتكب ذنبا. فهذا الرجل الذي يقتل أخيه المسلم وهو يعلم أنه يأتي كبيرة من الكبائر، هذا جعل الله عز وجل القصاص تكفيرا لذنبه في الدنيا، فإن لم يقتص منه في الدنيا فهو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إما أن يغفر له وإما أن يعذبه. هذا في حال من يفعل المعصية وهو يعلم أنه يفعل المعصية. أما من يقتل أخيه المسلم وهو يتقرب بهذا القتل لله عز وجل، بل يظن أنه يفعل واجبا قصر عنه غيره من المسلمين، فهذا الذي يفعل هذا الفعل والذي يستحل والذي يقتل بقلب مطمئن وبنفس مطمئن فيقتل أخيه المسلم ويقدر به ويخونه وهو يظن أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذنب، بل يظن أنه يفعل واجبا قد قصر عنه غيره من المسلمين. هذا اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال أنه مرتد يجب أن يقتل، ومنهم من قال أنه من المفسدين في الأرض وأيضا يجب أن يقتل. هذا الذي يقتل بهذه الطريقة، ما الذي حمله على هذا الأمر؟ ما الذي جعله يظن أن قتل أخيه المسلم إنما هو قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ فهذا إنما يكون بسبب التكفير، بسبب أنه كفر أخيه المسلم فاستحل دمه واستحل قتله وظن أنه بذلك يتقرب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر وحذر ممن يفعل هذا الفعل. فعن أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته علي وكان ردءا بالإسلام غيره إلى ما شاء الله وانسلق منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جانبه بالسيف ورماه بالشرك. فقالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة أناس يقرؤون القرآن حتى إذا ما رؤيت عليهم بهجته وظنوا أن لهم نصيبا من العلم وأنهم يفتون في أموال الناس وأعراضهم خرجوا على الناس يقتلون فيهم ويرمونهم بالشرك، فكان دافع القتل هو التكفير. فقال قيل له: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خطورة تكفير المسلمين وخطورة رمي الناس بالباطل، وحذرنا من خطورة قتل المسلمين وترويع الآمنين من المسلمين ومن غير المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فإن كان كما قال وإلا باء بها أحدهما. فلا يجوز لك أن تصف أخيك بالكفر. أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فإن لم يكن كما قال رجع الحكم عليه، فكان هو أولى بهذا الوصف من أخيه الذي رماه به. فإمام المسلمين حرام، وأعراض المسلمين حرام، وأي ذنب يرجى أن يغفر يوم القيامة إلا الشرك بالله ودماء المسلمين أو دماء الناس. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى بالدماء، بل إن قتل وإراقة بدم المسلم أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة، بل أعظم من زوال الدنيا. قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فعلينا أن نتعلم هذا الدين وأن نتخلق بأخلاق هذا الدين. فهذا الدين إنما أنزله الله عز وجل ليهذب باطن الإنسان قبل أن يهذب ظاهره. ولا يكون المسلم مسلما حقا إلا إذا تأدب بآداب هذا الدين وتخلق بأخلاق هذا الدين وكان أمانا للناس وكان سلما للناس. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بفهم هذا الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.